الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والضر والنفع والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، توجه إلى الله بالدعاء فأجابه، واستغاثه فأنجاه ونصره، أخشى الناس وأتقاهم لله وأخوفهم من عذابه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه، واعتصموا بحبله، وأفردوه بالدعاء، واستجيبوا لأمره، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يا أيها الإنسان، بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، سوف يصل الغائب، ويهتدي الضال، ويفك العاني، وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق سوف يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضاً خضراء وارفة الظلال. إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع. مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. فلا تضق ذرعاً، فمن المحال دوام الحال، وأفضل العبادة انتظار الفرج. الأيام دول، والدهر قلب، والليالي حبالا، والغيب مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالدعاء عباد الله، الدعاء هو لجوء العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله ما يريد، من جلب منفعة أو دفع مضرة، والاستغاثة هي نداء الله تعالى والتوجه إليه لإزالة الشدة والكرب. والدعاء والاستغاثة من العبادات الظاهرة التي وقع فيها الشرك، فالدعاء عبادة وقربة، ولهذا يجب صرفها لله تعالى وعدم إشراك أحد معه في ذلك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه أحمد وصححه الألباني. وللدعاء مكانة عظيمة عباد الله، فالدعاء من أعظم العبادات وأجلها، والدعاء محبوب لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد وحسنه الألباني. وفي الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالى والافتقار إليه، ونفي الكبرياء عن عبادته. فمن دعا غير الله تعالى، فمن دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، نهاه أن يدعو أحدا من المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، مبينا أن من فعل ذلك كان من الظالمين، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى. فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وهذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، رواه البخاري. وقال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فما دام هؤلاء الذين يدعوهم المشركون عباد مثلنا ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون الاستجابة لمن دعاهم، فلماذا يدعون من دون الله تعالى؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأعظم الضلال عباد الله، أعظم الضلال أن يدعو شخص أحدا غير الله تعالى، لأن هذا المدعو من دون الله تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك ذلك لغيره؟ قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ففي هذه الآية تحذير شديد من دعاء غير الله تعالى، وأنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تعالى. وقد وصف الله تعالى في هاتين الآيتين وصف المدعوين من دونه، سواء كانوا من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، وصفهم بأربع صفات، هي أنهم لا يستجيبون لدعاء الداعين أبدا، وأنهم غافلون عن دعاء الداعين، وأنهم يعادون الداعين لهم يوم القيامة، وأنهم يجحدون عبادتهم لهم وينكرونها. وذكره تعالى لهذه الصفات تنبيه للجاهلين الغافلين بأن الذين تدعونهم من دون الله تعالى لا ينفعونكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالذي يأتي للبدوي أو للدسوقي أو الجيلاني أو قبر من يظنه وليا، أو يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فيقول: المدد المدد أو أغثني، لا يغني عنه شيئا. ولكن قد يبتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء بإرادة الله تعالى لا بهذا الشيء، فهم لا يستجيبون لدعاء الداعين أبدا، لقوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن عوفي فليحمد الله تعالى. ودعاء غير الله أكبر أنواع الشرك، وقد كانت هذه المسألة من أكبر المسائل التي جادل فيها الأنبياء عليهم السلام أقوامهم ودعوهم لإخلاصها لله تعالى، وبيّنوا لهم أن صرفها لغير الله من أعظم الشرك. ومن أعظم الحاجات عباد الله، من أعظم الحاجات التي يسألها الناس الرزق، والواجب ألا يسأل الرزق إلا من الله تعالى، لأنه هو الذي يملكه. قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي اطلبوا الرزق عنده وحده لا شريك له دون ما سواه، واعبدوه أي أخلصوا له العبادة كلها وحده لا شريك له. ومن ذلك عبادة الدعاء بطلب الرزق، فلا تكون إلا منه وحده لا شريك له. قال الناظم: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، من كان في سفينة فكادت السفينة أن تغرق في البحر فبمن يلتجئ؟ ومن كان في بلد فتزلزلت الأرض وأصبحت المنازل تتحرك أمام عينيه فبمن يلتجئ؟ لا شك أنه يلتجئ إلى الله جل وعلا ويستغيث به، فإنه غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين، فالاستغاثة عبادة وقربة، ولهذا يجب صرفها لله تعالى وعدم إشراك أحد معه في غيره. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان لا يكشف الضر من مرض أو فقر أو غيره، لا يكشفه إلا الله وحده، فيلزم من ذلك أن يكون المدعو وحده لا شريك له، إذ كيف يدعو الإنسان من لا يستجيب له من المخلوقين؟ وقال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ففي هذه الآية بيان لحال المؤمنين في غزوة بدر، وأنهم لما أصابهم الكرب والشدة طلبوا من الله تعالى الغوث بالنصر على المشركين، فاستجاب الله لهم وأمدهم بمدد من ملائكته الكرام عليهم السلام، متتابعين يردف بعضهم بعضا. والاستغاثة بغير الله نوعان: أولها الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر في أمر يستطيعه، مثل استغاثة الصغير بوالديه، واستغاثة الضعيف بالقوي الحاضر ليدفع عنه الأذى، واستغاثة المظلوم بالسلطان. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى عليه السلام كان حياً حاضراً قادراً، فلهذا جازت الاستغاثة به. والنوع الثاني الاستغاثة الشركية، وهي الاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو الاستغاثة بالميت مطلقاً، أو الاستغاثة بالحي الغائب. والاستغاثة بغير الله شرك أكبر، لأن الاستغاثة عبادة وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومعنى تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا تدعون غيره. وإذا وقع الإنسان في كرب وشدة فإنه لا ملجأ له إلا إلى الله عز وجل، فالواجب عليه التوجه له وحده لا شريك له أن يكشف كربته وما به من الضر. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي لا أحد يستطيع إجابة المضطر إلا الله. فإذا كان لا يجيب دعاء المضطر ولا يكشف السوء عمن أصابه إلا الله وحده لا شريك له، فإنه لا يصلح دعاء غيره سواء كانوا من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، ولا طلب الحوائج ممن سواه. وقد كان كثير من المشركين إذا وقعوا في كربة وانقطعت عنهم الأسباب يرجعون إلى فطرتهم وينسون شركاءهم ويلجؤون إلى الله وحده لا شريك له، لعلمهم أنه لا ينفع في وقت الشدائد إلا الله عز وجل، ولا يفرج الكربات سواه. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كان هذا حالهم وقت انقطاع الحيل والأسباب فلماذا لا يكون حالهم دائما؟ فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعلق قلوبنا بالله، ونخلص له الاستغاثة والدعاء، ونصرف العبادة له ولا نصرفها لغيره، فالله وحده مجيب السائلين وكاشف دعوة المضطرين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين والتعلق بك يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.